من يجيب مال للمفاجئ من يأذن للمفاجئ هو يأذن لك إذا مأذن هو يأذن هو يأذن إيه هو يأذن هو يجيب مال بعد إثبات الأمرار إيه يقول فاجئ يقول الشيء ضعيف هذا ضعف منه مال و... إيه ضعف مال ضعف إيمان لكن هذا قريب لوصول الله. هو ذات المطلوب شو اسمه؟ صباح. والله ما بعرف عندي كثير هو العراقيين كتار ما عم صلي ما عم صلي افتحهم. كان واحد عامل بده يجي لعندي تكتب لهم كل واحد جوابه. مكتوبين كثير كثير هون عنا. صباح. هذا كله تبع العراقيين. شوف هذول كلهم. مش قد خطة عدل وضد العدل خطة عدل مش من الرحل يعني اللي تفق منه بتأكل منه اللي تحطه بالدد بطعب المراطي هذا مثل يعني كله هذا هذا كله صحيح وجدت رأيته ذوقا كل عم بحكي رأيته بحر مريم ومعنى تحت راية الصدق والحياة يا شيخ فبالحقيقة أنا محتاجة لدعوات الرجال الطيبين لأني قد ابتعدت عن الوطن بعد وتألمت كثيرا تكرار وتكرار ثم أني مبتلي بوجع في ظهري وقلبي لا يفرق منه إلا لا يعرف منه الأطباء ما ينفعني وإني أعلم جدا أن ذلك مربوط إلى طبيب روحي يرجو من الله قبل من يحمل محنه حمل ما بلا حمل كمان إذا ما حمله حماه مثل السيف تحميه بتحميه ولا بياخذوا منك مقصود فيه الجبال بياخذوا سلاح بياخذوا بسلاح هيك نحن نعرف لا بد من ظهور هذا في ناس حكوا بعلمه ولا بأس بعلمه علمته في ناس حكوا العلم ما نعرف فيه لكن حكيت أبو حنيفة ما بدك يا أبو حنيفة أبدا أبو حنيفة كبير من أكابر الحكاية بده ما يروها بده يبقى هون عندنا وهو واحد قبله كمان يعني بده ما يقتلها تروح وما تبغون في مدرسة أنا عمتين بكي عبد الرحمن وماهر عايش من هلا بس انت الآتم نشوف الكبير صعب كثير كثير صعب انا صرت انا كثير مش كثير مدمنه تماما ولو بقى عشر سنين في الشغل برا ابدا يعني ما اشتغلت في الكتير بس مش مدمنه من برا بس ولو 20 سنه قاعد في الشغل برا ولو 40 سنه ولو كان صوفي ولو صار في الشغل برا ما ارتم حدا ما بتم حدثه هذا ما نفتحه هالباب لا انا عم ببعد عن عبد الملك وبطنت عبد العزيز بس انا عم بعد محمود حطني على الرمادي وعم بعت على الفلوجه وانا عبد الملك بيجي يخدموا عبد العزيز قد ما بتقدر اكثر ما قالوا لي قالوا عم تخدموا لكن بريد اكثر ونجي عليه شيخ من بطل أهل السهل العام تبخير يدور السادر المجيس أهلين الزادير العام تبخير يدور أهل السادر صاحبك شيخك الله يرحمه في كليته ازيك نحن بدنا ناخذ مقدمة نقضي وبدي ومنه فائدة ان شاء الله منه فائدة كان عزمنا قبل الله يرحم عبد الستار وخليل بين وبين شخصي شاء اول كل اول امر قبل عمري وقالوا صوروا عن الزواج ما صوروا لنا شعبي حتى عند حسن الزياد كمان مات اول امر يا سيدي المده اللي عند عبد العزيز ما اكاد ما فيها كليته كليته بسطه وسروره على الحال أنا كان عقلي صغير كنت ظني كان عقلي صغير لكن بعد كده كبر وادع تقوى بكب العقل الأمور اللي ما بميع التقوى من الزهر ما في شيء إلا يكون مبنيها التقوى ايش العقل كان من المشركين يعبدوا الصنم ويجعلوه من عزه ويرجعوا من عزه والايمان يزيد بالقران والروح تتلطف وتكافح كل مزيد حرام وكل مبني على النفس بس النفس الذكي العقل بكبر الإيمان الجديد الروح تتلطف النفس إيه الكل إن كان صغيرة إن كان العقل عن النفس في شوية العقل بظهر لأنه هي أم الدعاوى النفس أم الدعاوى والحق يقول يحذركم الله نفسه الرسول يقول أعد عدوك نفسك التي بين جنبيك بدا التقوى يا أولادي يقول العاقبة للنفس التقوى والعاقبة للمستقيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم ومن يتق الله يجعل له مخرجا فاتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وعلم اللي وصله سيدنا الشافعي سيدنا مالك كلها مو علمات من التقوى سمعوا التقوى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وعلمك علوم لا بعرف الكتاب ولا الكتاب ولا اللي تعرف الكتاب أو هي الوقاية لا تأتي السلطة عليك أبدا أبدا لأحد لا فوق ولا تحت أنا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم بشرى. التقوى هي الوقاية. بدك تأخذ العلم عمن تخلع بالعلم. العلم وحده ما بكفي. من عمل بما علم ورث الله عنه ما لم يعلم. ما بتفهم هلا اذا بتحكي معك فهم بتفهم علي انت بتفهم علي بتفهم علي انا انا خايفين اي حتى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحيح النوع الثاني كل نحن من لا ورد النقص الشرعي ما رجع ولا نفسر نفسي برضه ولا نفسر من مرجع لحظة تقوم تماما حائطا تهموا يعني لأنه مهضوم عنده عند المرجع مهضوم غير ما أقول لك كنت تهضمه والله شغي بس بدي تقول أحد مجيب قضية تحتاج لتأوض أنا زلت تحكي موعد من 20 سنة وكان ما عنده تأوض أنت فائدة منه مو مني أنا فائدة استفيدة من ذاتك أنت تكونك صادق تسألني عبد الله ما يسوي استفاد من الخاصة لم شيء ولا كلمة كان يراه يتيم أبي طالب ومحمد عبد الله سيدنا ويت القرآن يغزل كان يقول والله ما غزا فصل غزا غزلت معه وما شد يوجد الشيء ولا شد يوجد وما كست رباعيته إلا كست رباعيته قال بسر الله صلى الله عليه وسلم أربع من الحب يا رسول الله أخذ الكتاب أنا ما كان نفسي ما أقدر كلام كده. طيب أنا بقصدي ولا يأخذ عن الأشخاص إلا إذا أمر من مكان. عن أشخاص قطع لا يجوز. قطع لا يجوز. بقطع لا يجوز. هلا في إخواننا في إيطاليا كيف الصوفية. غلطانين يا بدك تعطيهم كتاب واحد روح واحدة نفس واحد فيه. أما الصوفية كل واحد نفس الشكل. لا كثير رفاعي إلا قادري إلا دسوقي إلا شاذي كل واحد يصب الشكل إلا غزازي كل واحد. ما حد بعطينا عمال الكتب أبدا أبدا. أنا بزماني من دخلت العلم في السنين سألنا الخصرية كنا بقرنصية وسمعني جينا لأخذ نصر فأثر حجاز وجيت سنت واحد بروحي عند دخلنا في أربعين بعد قريب السنة احنا حجاز جيت الخصرية جيت لقيت عم بعمل خطب في مدينة جوا الجماعة وعم بكوا عند الحب اخ علموني الحب قال له مين اللي تعلمت؟ قلت له كتاب لسان الذكر تعلم الحب تهزيت المثل قريت قريت ما تعلمت الحب قال لي ما بعرف هذا ما في ثاني هذا ما في ثاني هذا بتاخذ من نفس الشيخ بمقدار قال له سيد الصيني ما كان حدا ياخذ قده من الفاصل لانه ما لوجود الفاصل ابدا حتى ولا استفهام صدقت صدقت صدقت كان اذا واحد سال سؤال لسيدنا ابو بكر يعطي جواب مثل ما كان يعطي الرسول بالحرب هيك لازم تعرف عمن تأخذ دينك عمن تخلق بالدين ياك تأخذ واحد ما هو متخلق بالدين خصوصا كان له نظرة من نظرات نعم بالله تدخل ليك بدون شعور منك أنا بعرف شيخي أنا صبي سليم تقول له الشيخ ضل عندك شيء كل اللي عندك صار عندي ظاهر وباطن عم بحكي كلام عادي مو كلام ما تحزن لا صار يضحك شيخنا ونص الله حتى في قضية يعملها ما بحبها أنا صارت معي خصم عني طيب حبدا أنا ما بحبها تطلع ما قلت صار طمع هذا عادي المحبة ما بدك تاخذ دينك عرف عمن تاخذ دينك حباب المعاش هو حب المعاشات حباب الشهر حب الشهرة إليك لذلك ما بيجي الواحد أنا ما كنت أعطينا أخذ عن المسجد أنا في عالم المتعالم أنا في عالم اتباع الرسول أنا في عالم الآخر علم الظاهر ما أخذ عنهم أبدا أبدا أبدا أنا ما كنت أعتقد اللي بياخذ معاه ما كنت أظنه أظن عالم بقرا الدرس عارف ملك عبارة عن ملك وأما طريق المحبة والاتباع يصير إليك سر الشيء كله بسيط في قلبك بدون شعور منك وهذه ما دخل الكتب ما بتعطينا أبدا بزعلي واحدة كله بروح منك ما من عندك ولا زعل لا الدين بدك تاخذ عن رجل ورع زاهد تقي نقي وحاسب نفسه بس إليك بسرعة اللي بدك تتكلم فيه بسنين بس إذا تأثرت طول ما تكلم فيه أبدا اللي عنده كله في عندك أبدا كل شيء اللي بتعتقده في شيء خلص فيك كل شيء تعتقده تكرار لذلك كان يقول بعض الفلاسفة له صاحب الصاحب عنده ولد ذكي جدا قال والله ولدي قد يكون عند هذا يجيز الفيلسوف قال له عندي ولد كذا وكذا وكذا الذكاء اللي عنده قال له بعته بعت اليوم 15 ولا لا اليوم وقت فيه قال له قال ليش معك قال له قال لي معلمي ما قلتلي قال الأبضميت أنا زفت يعني بتاعي راح قال له لا ابنك أعلى منك بكثير لكن ما حبني مو بس ذلك بس صنع أبدا قالوا ما حبني بس كثير كنا من الطلاب حب شيخه وأستاذه وكثير الذكريات حطوا عندنا ممكن طبعاً الواحد يكون مخلق محطاً طبعاً الكاميرات وهذا أمر حقيقي محقق يقولوا لا بدع أنا ما حبيت بدع زمان الله حفظني كبير بس أعرف واحد عنده بدع ما حبه لا أخذ عنه ولا أعمل عنه وكنت أنا جدي ما أحب الأزيان لأن معلم كان أول فرائض ما أعطلت عليه أخاف من نفسي لا واحد يعمل قولة أداب أقوم أضربه في نفس البلد فعلت لأنه ما أعطلت لأنه ما أقدم مع الإنسان أنا كنت أعتقد الإنسان مثل فاطمة كمان بالطالب من الكون ما أحضرنا يوم اللي في واحد من الشركات قال لي احد التلاميذ بحكي كلام في درسه ما بصفه وين صفه دخلت عليه قتلته الصف ببعت عليه كان جاي ابو الفضل الله يرحمه الجيد لعلاته ببعت عليه الجيد قال حضرتكم مدير ثاني هنا ايه كان كلام الله يرحمه بدون شيخ لا تكتم عليك انا بحبك لا تكتم عليك حاجة دخل الشيخ بعد صار يعرفوا فيني صار بيني وبينه في الحضور الخضاء مين بين الخضاء الله يرحمه غالبا قال لي للاسف ما بحبه ابدا ذاك سعودي سعودي هذاك كان السعودي جديد يعني كان 46 هجري اني دخل 44 43 انا ادخل باب الازهار النبي خصوصي اشوف واحد علماء نصراوي كبر رحمه الله يركن عليه كثير لي عم بقول المجتهد اجتهد وأصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد أنا رايح طريقه بجد عند أمين عيرون شغلين قال لي هذا خرب الدنيا في الأزهار قال لي بالأزهار قال له عندي باب تأخذ الدرس خلص الدرس قمت أنا اللي شبشب بلت شبشب شحاط ناخذه بعدين بس انظر على البيت جيت لقيته قريت حياة عالية كبيرة جيت فيه الشبشب تلقوم قلت له أنا مثل دورك فلو شو قدامي أنا ما بقول بخاف من الشواب المصاب كيف بخاف من الشواب مشيت قدامي طلعته أتي هذا راح أنا بعد ما كان بيوت عمل فدعة كان في غرفة ربا بتاعته اسمعه كان معه هذا المعضل وإذوا وعملوا ضربوا قتلوا أنا ما لي خطوة أنا في البيت في بيوارك في شيء مشهور مشهور بيناتهم يا مؤمن فإن نورك يطفئ لهبي. أي النار؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ من أمر النهي، كل مبني على الأمر النهي بس، التركيب تركيب رجل الله، ركبوا تركيب من أجمل التركيب، خلقوا قبلنا ليش إخواننا الجن قبلنا ب9000 سنة، خلقوا منهم مثلنا تماما، فيهم فينا الشيخ، فيهم شيخ، فينا شيخ طريق، فينا العالم، فينا الصالح، فينا التعليم، بس نبي ما فيهم لا مثلنا، فينا اليهودي، فيهم يهودي، فينا نصراني، فيهم نصراني، فينا المجوزي، فيهم مجوزي، ايش فينا فيهم تماما طبق الأصل، لكن أعمار أكثر من أعمارنا، ما بيموت واحدهم حتى يشوف 1000 من أولاده، تشوف 1000 واحد حتى يموت. ايه؟ ابوهم؟ واحد من الجن اسمه الحارس، هذا الحارس واحد، الجن غير خلق، غير خلقنا نحن، ابونا ادم خلق منه ابن حواء، ومن ابونا ادم حواء اجوا الاولاد، هو لا نكح نفسه، فيه آلتين، فيه آلتين الذكورة والأنوثة، نكح نفسه اجوا منه الأولاد، نكح نفسه بنفسه، لا لا الحارس هذا هو اللي الشيطان هذا بسموه، عم بحكي على الشيطان، الأب هذا الحارس ما هو الأب، أكثر الناس من 2-3 سنين اجى الشيخ محمد الشامي، واحد يوم اجى كان الزعيم اليوم او امبارح يوم العيد ما بعرف، اليوم اليوم اليوم سألوني عن الشيطان، الشياطين عنه او الجن، انه الجن هذول صحيح اصلا ملائكة؟ شوف لا ما الملائكة، قال بيقول ابن كثير، قلت له انا المسؤول لابن كثير، كان ابن كثير وابن كثير، كان المسؤول تجيبكم جواب من القرآن، لا بدكم تروحوا اللي قال نفسره عليه، القرآن بيقول انه كان من الجن، كان من الجن ففسق عن امر ربي، الملائكة بتفسق؟ انه كان من ففسق عن ايه بعدها؟ افتتخذونه وذريته، اذا له ذرية وله اولاد، الملائكة ما له ذرية وله اولاد، سكت بقى التفاسير ما تفعيل ما بنقعد على الجن متحكيان.